التوحيد. لو أن أحدا آمن بوجود الله وآمن بربوبية الله ولكنه يعبد مع الله غيره، هل يكون مؤمنا بالله؟ لا، ليس مؤمنا بالله. لا يكون مؤمنا بالله حتى يفرده بالألوهية. طيب، قد تقول ألقوا تعليق وينه؟ قد تقول إن الله تعالى أثبت وصف الألوهية لغيره فقال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: أئفك عن إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات. فكيف يصح أن تقول إن الله منفرد بالألوهية؟ نعم، الجواب أن الألوهية المثبتة لغير الله ألوهية باطلة، ولهذا صح نفيها نفيا مطلقا في مثل قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم: ما لك أعبد الله ما لكم من إله غيره، لأنها آلهة باطلة، والباطلة معدومة في الواقع، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، ظهر الآن انفراد الله عز وجل بماذا؟ بالألوهية. كل أهل القبلة المنتسبين للإسلام كلهم يؤمنون بهذه الأشياء الثلاثة: الوجود والربوبية والألوهية. لكن يأتي الأمر الرابع وهو الأسماء والصفات، هذا معترك الفرق المنتسبة للإسلام، معترك بين الفرق المنتسبة للإسلام بالنسبة لإفراد الله تعالى بالأسماء والصفات، فقد انقسموا إلى فرق شتى، أصولها ثلاثة: الإيمان بالأسماء دون الصفات، الإيمان بالأسماء والصفات الثالث: الإيمان بالأسماء وبعض الصفات، وبعض الصفات. فيه غلاة تركناهم ينكرون حتى الأسماء، ينكرون حتى الأسماء، يقولون الله عز وجل ما له أسماء ولا صفات، لكننا تركناها لأنها متشعبة. مرة ثانية يقول: من يقر بالأسماء دون الصفات. الثاني: يقر بالأسماء والصفات. الثالث: بالأسماء وبعض الصفات. السلف الصالح الله وسلم وأصحابه يقرون بالأسماء والصفات امتثالا أو اتباعا لما جاء في كلام الله عز وجل. ففي كلام الله يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتبه، لله الأسماء الحسنى جملة خبرية فيها حصر، فما طريق هذا الحصر الأخ اللي جنبك علي؟ ها السؤال لله الأسماء الحسنى جملة خبرية فيها حصر ما طريقه؟ أجب. أي طيب فضل طيب اعكس تصل. وش تقولون؟ أو أصاب معه هو معه هو تقديم ما حقه التأخير. وش هذا؟ لله الأسماء الحسنى، لله هذه خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر، فالأسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هذه خاصة بالله عز وجل، كل مسمى ففي اسمه نقص إلا الله عز وجل، فله الأسماء الحسنى الكاملة من كل وجه، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن هي كاملة كمالا بحسب المسمى بها. طيب هذا دليل لأهل السنة المتبعين للسلف، بل إن السلف هم أهل السنة، دليل على إيش؟ على إثبات الأسماء ولله الأسماء الحسنى. الدليل على إثبات الصفات قوله تعالى ولله المثل الأعلى، هذا عام، ولله المثل الأعلى. معنى المثل الأعلى الوصف الأكمل. فإذا في الآيتين عموما أحدهما في الأسماء والثاني في الصفات، أما التفاصيل فكثيرة في القرآن والسنة، تفاصيل الأسماء والصفات كثيرة في الكتاب والسنة. في من يثبت الأسماء دون الصفات يقول إن الله السميع لكن لا سمع له، بصير لا بصر له، وهكذا. وهذا هو المشهور من مذهب المعتزلة، في من يرى إثبات الأسماء وبعض الصفات، فيثبت من الصفات سبعا وينكر الباقي، والسبع هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، سبع. أقول مرة ثانية، هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. المرة الثالثة هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. جمعها السفاريني في عقيدته بقوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة. تحسبها لنا، ايش؟ لا ورا ما تبدأ بالحياة، الحياة والعلم والقدرة السمع والبصر والكلام والإرادة. يقول هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتها، وما عداها لا يدل عليها العقل فلا نثبتها. هل يمكن أن أشرح كيف دل عليها العقل أو ندع هذا الشيء؟ ها؟ ها؟ نشرحه؟ ها؟ طيب، المجلي يقول اتركه. المجالي؟ طيب، إذا ينبغي للمجالي أن يكون واسع المجال. واسع المجال يتطلب الشرح. طيب، يقول مثلا الموجودات دالة على إيجاد، والإيجاد يدل على القدرة، لا يمكن إيجاد بلا قدرة، فالإيجاد يعني إيجاد الموجودات يدل على قدرة الموجد. دليل عقلي ولا لا؟ دليل عقلي، صح. التخصيص يدل على الإرادة. وش معنى التخصيص يدل على الإرادة؟ يقول مثلا كون هذا سماء وهذه أرض وهذه شمس وهذا قمر وهذا بحار وهذه أنهار وهذه أشجار وهذه أحجار يدل على إرادة، وأن الذي خلقها أراد أن تكون على هذا الوجه. هذا دليل عقل لنا. طيب، إذا نظرنا في الخلق وجدنا أن الخلق محكم متقن، والإحكام يدل على العلم، لأن الجاهل لا يتقن، فالإحكام يدل على العلم. طيب، كم صفة عندنا الآن ثبتت؟ ثلاث: القدرة والإرادة والعلم. قالوا هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي، لا تقوم إلا بحي، ومن ثم ثبتت له الحياة. هذه أربع صفات. وش بقي عندنا؟ السمع والبصر والكلام. قالوا إذا ثبت بأنه حي، فالحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أعمى أصم أخرس. والصمم والعمى والخرس صفات نقص، والسمع والبصر صفات كمال، فوجب ثبوت الكمال للحي. واضح؟ هذه أدلة عقلية. إذا نثبت هذه الصفات السبع. طيب، تثبت أن لله رحمة؟ قال لا، ما أثبت أن لله رحمة. أعوذ بالله، ما تثبت لله رحمة؟ قال نعم. طيب، هل النعم اللي نشوفها أمامنا ظاهرة وباطنة من آثار إيش؟ من آثار الرحمة ولا لا؟ طيب، ويقول لا، الرحمة أفسرها بما أعتقد، وأقول الرحمة إرادة الإحسان أو هو الإحسان نفسه، فلا يفسرها بصفة، ولكن نقول هذا خطأ، بل نحن نستدل بالعقل على ثبوت الرحمة بما نشاهد من آثارها، النعم التي لا تعد، والنقم التي اندفعت عنا بأي سبب؟ بسبب الرحمة. دلالة هذه النعم على صفة الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على صفة الإرادة، لأن دلالة هذه النعم على الرحمة يعرفها الخاص والعام. حتى العامي لو مثلا خرج العامي من بيته إلى السوق ووجد المطر، قلنا له هذا المطر منين؟ قال هذا والله من رحمة الله. نعم، صح ولا لا؟ لكن لا تقول العامي القمر والشمس والسماء والأرض، كن هذا قمر وهذا شمس وهذا سماء وهذا أرض، وش يدل عليه؟ هل يدل على الإرادة؟ قال والله ما أدري وش، ما أدري وش علاقة الإرادة بهذا الشيء. دلالة النعم على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، ومع هذا ينكر هؤلاء صفة الرحمة ويثبتون صفة الإرادة. وبه تعرف أن كل من حاد عن طريق السلف فهو في تناقض مضطرد، لأن الباطل لا يعترف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب ما موقفنا نحن بالنسبة لأسماء الله وصفاته؟ ما دمنا نقول إن الإيمان بأسماء الله وصفاته إنه من جملة الإيمان بالله، موقفنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأن ننزه هذا الإثبات عن محذورين عظيمين. انتبه، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله من الأسماء والصفات، وننزه هذا الإثبات عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. واحد منكم يقول التشبيه، لا، التمثيل والتكييف. التعبير بالتمثيل أسهل وأصح وأولى. ليش؟ أولا لأن التعبير بالتمثيل هو التعبير القرآني، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. ثانيا أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق. لماذا؟ لأن ما من شيئين ثابتين إلا وبينهما شيء من التشابه في أصل المعنى. مثلا نثبت لله العلم ونثبت لنا العلم، ولا لا؟ أليس عندنا علما؟ أليس عندنا علم؟ طيب، ونثبت لله العلم أيضا، هنا شيء من التشابه وهو إدراك المعلومات، لكن هناك فرق بين علم الله وعلم المخلوق. هذا الفرق واضح ولا غير واضح؟ ها؟ نقول نفي التشابه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيئين يتفقان في معنى من المعاني إلا وبينهما شيء من التشابه. ثالثا، نفي التشبيه صار معروفا عند المتكلمين بأن المراد به نفي الصفات، لأنهم يقولون لكل من أثبت الصفة إنك مشبه. ولما كان نفي التشبيه يراد به هذا المعنى الفاسد صار العدول عنه أولى، فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من وجوه ثلاثة. كم قول؟ أربعة، زيدوا. صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير من التشبيه من ثلاثة أوجه فقط. واضح؟ طيب، يجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات سواء من الكتاب أو السنة إثباتا مبرأا منزها عن التمثيل وعن التكييف. الدليل أنه يجب أن يكون مبرأ عن ذلك السمع والعقل. السمع ليس كمثله شيء، ف فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. أما العقل فإننا نقول لا يعقل أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهما من التباين العظيم، فالخالق موجد والمخلوق موجد. الخالق واجب الوجود يعني أزلي أبدي، والمخلوق جائز الوجود قابل للفناء بل وفان. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شوف بعض السلف رحمه الله قال إذا قرأت هذه الآية لا تقف، لا تقول كل من عليها فان، صلها بما بعدها، قل وقل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليتميز الفرقان المبين العظيم بين الخالق والمخلوق. لأنك إذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك عرف بذلك كمال الله عز وجل ونقص ما سواه. طيب، أما عندنا دليل سمع ودليل عقل، لكن لو قال لنا قائل مما وصف الله به نفسه أن له وجها، أن له وجها، صح؟ أين ذكر الله وجه نفسه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، يعني الله عز وجل، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق، فيلزم من إثبات الوجه لله يلزم منها إيش؟ التمثيل. لأن القرآن عربي والوجه في اللغة العربية هو ما يتعارف بين الناس، وأكمل الوجوه وجوه الإنسان أو وجوه البشر. فوجه الله كوجه الإنسان مثلا، ماذا نقول له؟ نقول هذا فهم خاطئ، لأن الوجه هنا مضاف إلى من؟ إلى الله، والمضاف بحسب المضاف إليه. فوجه الله يليق بالله، ووجه الإنسان يليق بالإنسان. نقول له أيضا أنت لك وجه، والأسد له وجه، والهرك له وجه. فإذا قلنا وجه الإنسان ووجه الأسد ووجه الهر، هل يلزم من ذلك التماثل؟ ها؟ ما أحد يقول إن وجهه يماثل وجه الهر أو الأسد أبدا. إذن نعرف من هذا أن الوجه بحسب إيش؟ بحسب ما يضاف إليه. فإثباتنا لصفات الله عز وجل لا يستلزم أبدا المماثلة بين الخالق والمخلوق، بدليل السمع وبدليل العقل. أظن واضح إن شاء الله. طيب، التكييف، وش معنى التكييف؟ السمع يعني الكتاب والسنة. التكييف يعني أن صفات الله عز وجل لا تكيف، لا تكيف تقديرا بالجنان ولا نطقا باللسان. ما نكيفها لا بقلوبنا ولا بألسنتنا. الدليل على أن التكييف ممتنع سمعي وعقلي أيضا. الدليل سمعي وعقلي. الدليل السمعي قوله تعالى ولا يحيطون به علما. والدليل نعم لا يحيطون به علما وقوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه على أحد التفسيرين، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم. الدليل الرابع لامتناع التكييف قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الدليل العقلي لامتناع التكييف فإننا نقول لا يمكن لأي إنسان أن يعرف كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. أنا مثلا عندما أشاهد هذا المسجل أعرف كيفيته لأنني شاهدت بعيني فأقول كيفيته كذا وكذا. أو مشاهدة نظيره يأتيني رجل ويقول عندي سيارة اشتريتها موديل 88 نعم 88 وصفتها لونها كذا وكبرها كذا ونوعها كذا، هل أعرف كيفية هذه السيارة وأنا ما شاهدتها؟ نعم، لأن لدي نظيرها، عندي سيارة مثلها بالضبط، فأنا أعرف كيفية الصفة الغائبة عني لأني أشاهد نظيرها. الخبر الصادق عنها أن يأتينا رجل ويقول عندي بعير صفتها كذا وكذا وكذا وعليها الوسم الفلاني، هذه عرفت كيفيتها بماذا؟ بالخبر الصادق عنها. إذا طبقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله عز وجل فهل في صفات الله عز وجل ما يمكن أن يعرف بأحد الوسائل الثلاثة أو الثلاث؟ لأننا لم نشاهد ولم نشاهد نظيرا ولم نخبر عنه. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فعلينا أن نؤمن بما بلغنا وأن نمسك عما لم يبلغنا. كلمة طيبة هذه، قلها في كل الصفات، إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ونظير ذلك قول مالك حين سئل أو حين سأله السائل فقال الرحمن على العرش استوى. يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نحن إذا سئلنا هذا السؤال يجيب الإنسان بكل سهولة من غير أن يتأثر، لكن مالك رحمه الله لما قال له السائل هذا السؤال كيف استوى أطرق برأسه تعظيما لهذا السؤال وتحملا له وتحسبا له حتى علاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرق من شدة ما نزل به رحمه الله، ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي تعتبر ميزانا لجميع الصفات، قال له الاستواء غير معقول. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.